رضي الله عنه. هل هناك فضل في الصلاة في الروضة الشريفة؟ هو جاء حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري، وما أيضا من حديث هريرة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقد كان البخاري يضع يترجم أبواب كتابه، كان يترجمها أو وضع التراجم وهما بين البيت والمنبر. ويعني فيه لا شك أنه فيه إشارة إلى أن الإنسان يصلي ما بين المنبر وما بين البيت، لكن ليس فيه إشارة أن الإنسان يعكف عنده الليل ويعكف عنده الساعات الطويلة، وإنما هي إشارة إلى الصلاة في هذا المكان. ثم أيضا يبدو لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالجزء وأراد الكل، كيف؟ ما معنى هذا؟ أنه أخبر بهذا المكان وأراد الحرم كله، أخبر بهذا الجزء وأراد الكل. ثم أيضا بعض الذين يذكرون، بعض أهل التواريخ يذكرون أن المنبر كان في أقصى المسجد، يعني في زاوية من زواياه، يعني كأنه من أول المسجد إلى من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه أخبر عن المسجد كله، فنحن الآن في روضة من رياض الجنة. ولذلك قال عليه السلام: ومنبري على حوضي، منبري على حوضي، يعني المنبر يوم القيامة سيكون على حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المزاحمة عند الروضة يبدو لي ليست مشروعة اطلاقا، ولم يرد على السلف أنهم كانوا يتزاحمون بهذا الشكل وبهذه الطريقة. نعم، إذا وجدت ساعة فلا شك أنه كون الإنسان يصلي بالمسجد القديم والمسجد اللي صلى فيه الرسول والصحابة يعني له شيء من الفضل، لكن أيضا هذا يثبت تبعا. فالمقصود أنه الروضة لها فضليتها، لكن كما قلت هي خاصة، والمقصود بذلك العموم، والمقصود بذلك العموم. ومن أهل العلم قال إنه هذه إشارة إلى فضل سكن المدينة، فضل سكن، استدل بذلك على فضل سكن المدينة. وهذا يدل أيضا على ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالجزء وأراد الكل، فالذي يصلي هنا هو الذي يصلي هناك بالضبط، سواء بسواء، مثلا بمثل، كل منهم حاز على 1000 صلاة. إذا صلى صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة فكأنما صلى 1000 صلاة فيما سوى ذلك من المساجد. يقول المتمتع الذي لا يستطيع الهدي متى يصوم؟ يقول النبي صلى الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام: من أهدى بعمرة فليحل نعم، ثم فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم ليقصر، ثم ليحل، ثم ليهل بالحج، ثم ليهل. فمن لم يجد فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فالإنسان يصوم إذا تقدم قبل يوم عرفة فإنه يصوم ما تيسر يوما كان أو يومين، إن لم يتيسر فإنه لا تثريب عليه أن يصوم أيام التشريق. نعم، أيام التشريق كما في حديث ربيشة أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، لكن قالت عائشة: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، كما رواه البخاري. يقول: أنا متمتع فكم شوط أعري كتبي؟ يقصد الاطباع. نعم. الاطباع يعني متى يكون؟ نعم، الاطباع كما في حديث يعلى كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، وكان في عمرة القضاء، فهذه هي سنة، ويطبع في جميع الأشواط بخلاف الرمل في الأشواط 3 كما في حديث ابن عمر وحديث عند الشيخين وحديث جابر عند مسلم. فالرمل إنما يرمل الطائف في الشوط الأول والثاني والثالث، ثم يمشي في الأطواف الأربعة أو الأشواط الأربعة الأخيرة. أما الاطباع فإنما هو في جميع الطواف. لا بأس أن تصوم منفردة أو تصومها متوالية قبل الوقوف بعرفة، لأن الصيام يوم عرفة منهي عنه وقد و... نعم نعم في الحج، في الحج نعم. يقول رجل يريد أن يحج أو يعتمر عن رجل ميت فهل يلزمه؟ نعم. رجل يريد أن يحج أو يعتمر عن رجل ميت فهل يلزمه أن يخبر، هل يلزمه أن يخبر أهله يعني أهل الميت؟ لا ما يلزم، لا يلزم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه أو من في حكمه، ولا يلزم أيضا، وكذلك أيضا الحج يحج عنه ولا يلزم أن يخبره. يقول ما مشروعية شد الرحال إلى مسجد قباء؟ شد الرحال لا يجوز، شد الرحال إلى مسجد قباء، أنا بصراحة قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن من جاء إلى المدينة ومن مر بالمدينة، نعم كما في حديث أسيد بن حضير وسهل بن حنيف كما عند الترمذي، من أسيد طبعا عند الترمذي وأشار إلى حديث سهل بن حنيف، وأيضا رواه اللي هو سهل بن حنيف رواه ابن ماجه أنه من جاء إلى قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمرة حجة وعمرة تامة تامة تامة. وجاء عن سعد في سند صحيح أفضل ما تشد الرواحل طبعا من المدينة، وهذا قول لسعد، لا إن آتي مثلا مسجد قباء أحب إلي من أن آتي المسجد الأقصى، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا المسجد الأقصى أفضل من مسجد قباء ولا وجه للمقارنة. نعم. يقول ما حكم من يدفع قيمة الهدي إلى أحد بالوكالة بذبح الهدي ولا يعلم هل ذبح الهدي أم لا؟ والله على كل حال الإنسان كونه يتولى الأمر بنفسه فهذا هو اليقين، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المسنون والمشروع، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أعطاها الوكالات المأمونة الموثوقة التي تعرف كيف تعرف الوقت والآلية في الهدي فلا بأس في هذا الأمر. لا الأمر أن يذبح هو بنفسه ويوزعه بنفسه. نعم. يقول ما حكم الدم الذي يذبح الذي يذبح للسيارة الجديدة أو المنزل الجديد أو المحل الجديد؟ لا شك أن هذه من البدع التي لم يرد فيها نصوص. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.